بسم الله الرحمن الرحيم. استقم. تبسم من الحسنى ينير طريقنا، قد أشرقت أنواره أفضلنا. الاستقامة هي روح الحياة وجوهرها النفيس، لا يعرف قيمتها إلا العارفون الذين من الله عليهم بتذوق حلاوتها والسير في ركابها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: السعادة الحقيقية حينما يلزم العبد العبودية. كلمة التوحيد هذه التي تدخل إلى القلوب السعادة. الله عز وجل دائما في القرآن لا يؤيس عباده منه ومن رحمه، ولا يقنط عباده من رحمه. رحمة الله واسعة، فلماذا التردد؟ فهيا بنا نعيش مع الاستقامة وأهلها، نتعرف على حال من يلزمها. توضأ وتطهر، ثم أخذناه إلى أول فرض صلاة العشاء، لا يعرف فاتحة ولا يعرف شيء، وسجد لله سبحانه وتعالى، ثم انتهت الصلاة فاستند إلى الجدار، قال: والله إني لأشعر أن الدنيا كلها لا تسع السعادة التي تملأ قلبي. كن مؤمنا بالله معتصما به، ثم استقم تلقى الحياة زلالا. هي رحلة. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. باختصار الاستقامة فعل أوامر الله، كل ما يحب الله تفعله، بس انتهي عن ما نهاك الله عنه، يغضب الله ابعد عنه، اتركه. بس كل من سلك طريق الاستقامة واستهزئ به أقول فلتذهب الدنيا كلها، نعم، ويبقى لك الله. الله. فلتذهب الدنيا كلها ويصبح حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. باب الاستقامة الدعاء والتضرع، والسعيد من وفقه الله تعالى. من أثار الصحبة السيئة أنه يهون عليها المعصية ويزين له المنكر. صاحب السوء يا إخواني الذي ينظر إلى حاله يعلم أنهم يثبطون عن فعل الخير. لا تكلمني أنا ما راح أصلي. قلت يا غالي أحاول فيه، قال لي لا تكلمني أنا ما أصلي، أنا ما في أمر ربي يرحمني، ما في أمر ربي يغفر لي، أنا سويت كبائر ومشاكل ومعاصي وخطايا أنت ما تدري. قلت الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالاستقامة منهج جليل ومعنى نبيل وطريق واضح قويم، وهي أقصر السبل للحق المبين. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا، الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كنا لندخل الجنة، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل. فأخذه بأذنيه وقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا بدرهم؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله لو أعطيتنا إياه حيا ما أخذه منا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا عند الله أهون من هذا عندك. فإن لم يكن في الاستقامة إلا طمأنينة النفس وصلاح الأحوال لكفى، بل يبشر الله عباده المستقيمين على دينه بأعظم بشارة تتمناها النفس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تدري متى يا شيخ؟ في أصعب موقف، في أحنك الظروف، في لحظة الوفاة، لحظة الموت، الله في هذه اللحظة ما يخليه. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا، خاف على ما تقبل عليه، ولا تحزنوا، لا تحزن على أولادك وأولى أحبابك والديك، ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول كانوا في البداية يستهزئون فيه عندما سلكت طريق الاستقامة، يقول وبعد فترة بعد أن ثبتني الله وتعلمت وتفقهت في الدين والله جاءوا يستشيروني في أمور خاصة. إذا كان في الجنة 100 درجة ومنازل عالية، إذا نعمل اليوم في هذه الحياة الدنيا ليكون الجزاء الأوفى عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بهداية من خالقي وبرحمة نسقى الهدى خيرا لنا وجمالا. كل واحد فينا يفصل ثياب صح؟ والله تستطيع أن تفصل خاتمتك التي ستموت عليها. الله. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. حبيبي الغالي، أختي الكريمة، كل شيء تكبر عنه إلا القرآن، محتاج إليه حتى لحظة وفاته. يقول: فغادرت وأنا أسمعه ويتقول: أنت تخاف من الله وأنا لا أخاف؟ والله إني أخاف. الله أكبر. والله إني أخاف. يقول: ثم تتحول حياة تلك المرأة. استقم، برنامج إيماني وحلقات مميزة تم بثها عبر قنوات فضائية لمجموعة من الدعاة، وهم الشيخ بدر المطيري، الشيخ بدر السلمي، الشيخ سعود النزهان، الشيخ خالد النعمي، الشيخ عبد الله الغامدي. والآن مع هذه الرحلة الإيمانية. هي رحلة الإيمان نحو توهج يوم القيامة نحصد الأفعال، يوم القيامة نحصد الأفعال.